بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس 21 في شرح كتاب عمدة الأحكام الكبرى للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 22 من جمادى الأولى للعام 39 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: كان يوتر على بعيره، متفق عليه. ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري: إلا الفرائض. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. باب استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة بنص الكتاب والسنة وبالإجماع. نعم. وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب: يجب على المصلي أن يتوجه بوجهه وبدنه نحو الكعبة، ثبت ذلك بالكتاب والسنة. فالتوجه هنا يكون بإيش؟ بالوجه وبالبدن. يعني لا يصح أن تتوجه بوجهك فقط دون بدنك إلى الكعبة، والقبلة هي الكعبة بعد أن نسخت قبلة بيت المقدس كما سوف يأتي. والدليل من الكتاب قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فتولية الوجه هنا هي ليست خاصة بالوجه فقط، إنما الوجه يعني ذكر الجزء وأراد به الكل، الوجه والبدن. طيب، و طيب اقرا حديث ابن عمر، يعني هذا برضو مما يعني قد يعني اراه يعني قد يستدرك على المصنف على المقدسي رحمه الله في الترتيب، فكنت احب يعني احب هذا لو كان بدأ بحديث ابن عمر، لانه فيه بيان للنسخ، نسخ قبلة بيت المقدس، وهذا مما ينبغي ان يقدم على مسألة ترك القبلة في النوافل. يعني نقرأ حديث ابن عمر ونشرحه، ثم نرجع حديث ابن عمر الثاني اقصد يعني، ثم نرجع لحديث ابن عمر الاول. طيب، قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. فاستقبلوها. طيب، قال نووي هنا: روي فاستقبلوها بكسر الباء وفتحها، والكسر أصح وأشهر، والذي يقتضي تمام الكلام بعده. يعني حتى المحقق وضع عليه الشكلتين، فتقرأ الوجهين: فاستقبلوها وفاستقبلوها، ولكن الأشهر فاستقبلوها. صيغة الأمر. فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. طيب، حديث ابن عمر يدل على أن استقبال القبلة في أول الأمر كان بالتوجه إلى الشام، إلى بيت المقدس، ثم نسخ هذا بناء على استجابة رب العزة لرغبة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتمنى أن تنقل القبلة إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة، إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس كان إذا صلى متوجها إلى بيت المقدس جعل الكعبة بين يديه تمنيا منه أن تكون القبلة إلى الكعبة. هي الرواية التي أوردها الشيخ الألباني رحمه الله عند أحمد في المسند. كان صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. طيب، والحديث سنده صحيح كما قال الشيخ الألباني، رجاله رجال الشيخين. طيب، وفي هذا الحديث أنه استقبل بيت المقدس في مكة وليس في المدينة فقط، لأن ابن عبد البر كأنه كان يذهب إلى أن استقبال بيت المقدس كان في المدينة دون مكة، ففي هذا الحديث رد عليه على ابن عبد البر. نعم. طيب، وكذلك فيه أن المدة 16 شهر، وفي حديث ابن عمر هنا حديث عمر لم يذكر المدة، لكن في حديث البراء، في حديث البراء على المصنف لم يريده هنا، حديث البراء بن عازم عند البخاري أنه أورد على الشك 16 أو 17 شهرا. نعم، في رواية البخاري أورد على الشك، وأما في رواية النسائي لحديث البراء جزم ب16 شهرا. طيب، قال السفاريني رحمه الله محمد بن أحمد المتوفى في العام 88 بعد 100 والألف، يعني في الربع الأخير من القرن الثاني الهجري، في كتابه العظيم كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، هو أيضا من الشروحات الماتعة، الشروحات الماتعة لعمدة الأحكام الصغرى، قال بعد أن أورد الروايات التي وردت في المدة التي استقبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، والحاصل أن قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة المشرفة كان في ربيع الأول بلا خلاف، وقيل أنه ورد المدينة في 12 من ربيع الأول. نعم، وكان التحويل في نصف رجب من السنة الثانية على الصحيح. نعم، وبه جازم الجمهور، وروى الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس. طيب، قال فعلى هذا فمن عد أشهر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى بيت المقدس 16 شهرا لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الأيام الزائدة. ومن جزم 17 شهرا عدهما معا. ومن شك تردد في ذلك وشذت أقوال وروايات أخرى، وهذا هو الصحيح. طيب، ولعل ابن الملقن له أيضا تعقب أو يعني توضيح آخر في هذه المسألة. طيب. استغفر الله. طيب كأنه راح عني لأن الموضع الذي ذكر فيه ابن الملقن هذا أو لا اللي وجدته هنا لحظة. نعم نقل ابن الملقن عن ابن حبان عن ابن حبان من صحيحه أنه قال صلى المسلمون إلى بيت المقدس نعم 17 شهرا و3 أيام سواء. قال لأن قدومه صلى الله عليه وسلم من مكة كان يوم 12 ليلة ليلة خلت من ربيع الأول وحولت يوم الثلاثاء نصف شعبان. هنا كان ابن حبان رجح أن تحويل القبلة في منتصف شعبان وليس في منتصف رجب. يعني المسألة فيها نظر يعني. طيب الله المستعان. والشاهد أو الخلاصة أن نسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة هذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين، ولكن اختلفوا في المدة التي مكثها صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس فقط. طيب نرجع إلى حديث ابن عمر الأول في أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره إلى آخره. طيب أولا هناك فائدة لغوية في معنى الراحلة ذكرها محمد بن أحمد السفاريني في كشف اللثام حيث قال الراحلة أصلها الناقة المنجبة الكاملة الخلق. المدربة على الركوب والسير، ولا يكون ذلك إلا بعد الرياضة والتدريب مع حسن خلقها وخلقها لتأتي ذلك منها. ومثالها في الإبل قليل. كان يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر كذلك الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. فالراحلة قليلة في الإبل اللي هي الإبل النجيبة المدربة قليلة. قال وكذلك النجيب من الناس النجباء من الناس قلة، قال لما أن تجد رجلا نجيبا فقيها. طيب ثم قال ثم إن الراحلة اسم يقع على الذكر والأنثى. نعم. وقصره القعنبي على الأنثى وأنكره الأزهري. طيب ثم قال والهاء في الراحلة زائدة إذا كان المذكر للمبالغة. سمي بذلك لأنها ترحل كعيشة الراضية وماء دافق أي مرضية ومدفوق، فتكون بمعنى مرحولة. طيب وفي قوله حيث كان وجهه قال السفاريني دليل لقول من قال من الفقهاء إن جهة الطريق تكون بدلا من القبلة حتى لا ينحرف عنها بغير حاجة المسير. ثم قال فلو عدلت بالمسافر المتنفل دابته عن جهة سيره. انتبهوا لهذا الكلام الآتي لأنه في تفصيل مهم في مسألة صلاة النافلة على الدابة. فلو عدلت بالمسافر المتنفل دابته عن جهة سيره إلى غير جهة القبلة، يعني الآن نحن عندنا جهتان الآن عندنا جهة سير وجهة قبلة. الأصل أن يتوجه المصلي إلى جهة القبلة، لكن استثني من التيسير في السفر أن يتنفل في جهة سيره بدلا من جهة قبلته. طيب، فقال: فلو عدلت بالمسافر المتنفل دابته عن جهة سيره إلى غير جهة القبلة، يعني صار لا في جهة القبلة ولا في جهة السير، لعجزه عنها أو لجماحه وحرنها، حرنها أن الدابة تتفلت منه، أو عدل هو إلى غير القبلة غفلة أو نوما أو جهلا أو سهوا، أو لظنه أنها جهة سيره وطال، أي طال هذا الأمر، بطلت، معذرة، بطلت صلاته، لأنه عمل كثير فيبطلها عمده وسهوه وجهله. هكذا رجح السفارين. ومنحو هذا قال ابن قدامة في المغني ورجحه. وإن قصر عدوله لعذر لم تبطل، ويسجد للسهو إن كان عذره السهو. مسألة السجود للسهو هذه تحتاج إلى دليل. وإن كان غير معذور، وإن كان غير معذور في ذلك بأن عدلت دابته وأمكنه ردها ولم يردها، أو عدل إلى غير القبلة مع علمه بأن غير جهة القبلة وغير جهة السير سيره، بطلت صلاته ولو لم يطل ولو لم يطل. يبقى هنا نحن عندنا جهتان للمسافر، جهة قبلة وجهة سير، يجب أن يتوجه إلى أحدهما حال تنفله. فإن توجه نحو جهة السير فلا يعدل عن جهة السير إلا لعذر، إلا ليه؟ لعذر. وطبعا في الرواحل الحديثة، أي السيارات أو الطائرات، جهة السير معروفة. وإذا ركب حافلة سيارة أو ركب طائرة فإن جهة سيرها معلوم. فمثلا إذا كان في الطائرة ما يأتي مثلا يوجه الكرسي إلى عكس اتجاه الطائرة، ترى متجهة كذا ويصلي هكذا، هنا لا جهة سير ولا جهة قبلة فتبطل الصلاة. أما إذا تمكن أن يتوجه للقبلة سواء في السفينة أو في الطائرة هذا هو الواجب إن تمكن. نعم. طيب، ثم قال: السفارين وإن انحرف عن جهة سيره نعم، فصار قفاه إلى القبلة عمدا، كما ذكرت أنا في المثال هذا في الطائرة، فصار قفاه إلى القبلة، قفاه إلى القبلة ووجهه إلى إيه؟ إلى خلاف القبلة أو خلاف السير، بطلت. لا إن كان انحرافه عن جهة سيره إلى جهة القبلة، لأن التوجه إليها هو الأصل، وإنما جهة سيره بدل عن ذلك. يعني لو انحرف نعم عن جهة السير إلى جهة القبلة صحت، فرضنا أن جهة القبلة كانت خلاف جهة السير، هو يعلم ذلك، هنا لا تبطل الصلاة. نعم. طيب، وعلى الراكب إذا تنفل على راحلته افتتاح الصلاة إلى القبلة بالدابة نعم، بأن يديرها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة، أو بنفسه بأن يدور إلى القبلة ويدع راحلته سائرة مع الركب إن أمكنه ذلك بلا مشقة، خلافا لأبي حنيفة ومالك. نعم. قال نعم، لما روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه معذرة ثم صلى حيث كان وجهة ركابه. ولكن أقول في مسألة الإيجاب هنا نظر, مسألة الإيجاب هنا نظر, أي إيجاب التوجه إلى القبلة في أول النافلة في السفر إذا كان يصلي على دابته, لأن حديث أنس هنا إنما هو مجرد نقل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم, وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مجردا لا يدل على الوجوب على ما قاله كافة أو جمهور الأصوليين. نعم. طيب الصوت يصل كده. طيب فلذلك نقول مسألة استقبال القبلة في أول التنفل على الدابة يكون على سبيل الاستحباب والتأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم, لكن لا نقول إنه يجب. ومطلق حديث ابن عمر وحديث عامر بن ربيعة الذي سوف يأتي يدل عليه على عدم اشتراط ذلك. نعم. طيب قال نعم وأشار إلى صلاة الماشي, قد يعني لا نتعرض لها الآن مغرى للوقت, ولكن نعقب على قوله رضي الله عنه كان يوتر على بعيره. قال ففي إطاره صلى الله عليه وسلم على البعير دليل على أن الوتر ليس بواجب, لأن الفرض لا يقام على الراحلة, وأن الفرض مرادف الواجب. طيب وأن الفرض مرادف الواجب. طيب وقد جاء في حديث جابر عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت كما في حديث ابن عمر, فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة, وهذا نص في المسألة أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفريضة على الراحلة, بل إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل. طيب وهذا هو الواجب. طيب اقرأ حديث عمرو بن ربيعة الله الذي بعده. والله حديث أبي هريرة قبل أن أشير. طيب اقرأ حديث عمرو بن ربيعة ثم نقرأ حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة له فقه آخر كما قلت, يعني هذا يعني مما يستدرك عليه على المقدسي, كأنه يعني أورد الحديث تباعا دون أن يقصد ترتيبا له, لأن حديث عمرو على حديث عمرو بن ربيعة ليس حديث عمرو بن ربيعة الذي أنا قصدته, حديث عمرو بن ربيعة الذي أنا أقصده والذي يشبه حديث ابن عمر في مسألة الصلاة على الراحلة اللي هو في الصحيحين كذلك, أما هذا عند الترمذي ليس الحديث الذي أنا قصدته. طيب خلاص اقرأ حديث أبي هريرة, يعني حديث عمرو بن ربيعة الذي أنا أشرت إليه في كلامي هو في الصحيحين أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه, يومئ برأسه قبل أي وجه توجه, أي توجه في سيره. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. هنا توافقت حديث ابن عمر وجابر وعامر بن ربيعة, فهذا يعد من التواتر المعنوي في مسألة صلاة النافلة إلى جهة السير. نعم اقرأ. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة, خرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب لحظة, هذا الحديث أشار إلى طرقه وشواهده الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار, نعم. ثم قال قد اختلف في معنى حديث الباب، أي هذا الحديث. نعم. فقال العراقي ليس عاما في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها فقط. وهكذا قال البياقي في الخلافيات. ثم نقل عن ابن عبد البر أنه قال وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه. نعم. ولكن نقل عن الأثرم أنه قال، الأثرم ابن هانئ، سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث فقال هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت، فإنه إن زال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة. وحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة ويتوافق أو يشهد له حديث أبي أيوب، ولكن شرقه أو غربه. في مسألة استقبال واستدبار القبلة في قضاء الحاجة. هنا الشوكاني أيضا أورد رواية أخرى لهذا الحديث، لعلها لا هي رواية نفسها، ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب، لم يرد رواية أخرى. ثم قال الإمام أحمد، هذا نقل ابن عبد البر أيضا، هذا المشرق وأشار بيده وهذا المغرب وأشار بيده وما بينهما قبلة. قلت له فصلاة من صلى بينهما جائزة، ما بين المشرق والمغرب؟ قال نعم، وينبغي أن يتحرى الوسط، أن يتوسط بين المشرق والمغرب. قال عن ابن عبد البر مفسرا أو موضحا لكلام أحمد، تفسير قول أحمد هذا في كل البلدان يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلتهم. نعم. مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة فيستقبلون جهتها. إن القبلة لأهل المدينة جنوب المدينة إلى مكة. طيب، فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا، يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب، يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم. وكذلك لأهل اليمن من الساعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل القبلة، إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم عكسها للمدينة. طيب، وكذلك أهل العراق وخراسان، نعم، لهم من الساعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من الساعة فيما بين المشرق والمغرب، وكذلك ضد العراق على ضد ذلك أيضا. إنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام، هذا معنى قول أحمد، إلا على إيه؟ على أهل مكة، وهي لأهل مكة، وهي لأهل مكة أوسع قليلا، ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلا، ثم لأهل الآفاق من الساعة على حسب ما ذكرناه. يعني كأنه قال، أراد أن يقول إن المسألة نسبية، فيتكون أضيق ما تكون عند الحرم، عند المسجد الحرم عزرة وليس الحرم، عند المسجد الحرم. نعم. ثم تتسع قليلا في داخل مكة أو في الحرم، لأن الحرم أوسع من المسجد الحرم، ثم تتسع في أرجاء مكة، ثم تتسع كلما خرجت عن مكة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. وهذا يجرنا إلى مسألة، هل المطلوب إصابة العين أم الجهة؟ يعني هل يجب على المصلي أن يصيب عين الكعبة أم يصيب جهة الكعبة؟ نعم. قال قال الشيخ الألباني في الثمر المستطاب: يجب على من كان مشاهدا للكعبة أو في حكم المشاهد لها أن يستقبل عينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، فلما خرج ركع في قبل البيت، وفي رواية مستقبل وجه الكعبة، مستقبل وجه الكعبة، وفي أخرى عند باب البيت ركعتين، وقال: هذه القبلة، هذه القبلة، أي العين، عين ليه؟ القبلة. طيب، أما من كان لا يرى الكعبة أو ليس في حكم المشاهد لها، وهنا هذا لا يسعه أن يصيب العين لأنه متعذر، وهذا معنى حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، إنما هو يجتهد في إصابة الجهة، إن أصاب الجهة فقد أدم ما عليه. نعم. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وقال: حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وهو أشعث بن سعيد أبو الربيع، يضعف في الحديث، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة أن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. طيب، هذا الحديث إسناده ضعيف، بل قد يكون ضعيفا جدا، وهو كما يعني كما قال الترمذي: حديث ليس إسناده بذاك، أي يشير إلى شدة ضعفه. نعم. طيب، ولكن معناه صحيح، وأن المصلي إذا يعني اجتهد في إصابة القبلة ثم تبين خطأه بعد اجتهاده وتحريه وبذله الوسع في التحري فيعفى عن الخطأ، وأما إن أهمل أو تعمد عدم إصابة القبلة فهنا لا يعفى وتبطل الصلاة. والقول بهذا يعني كما نقل هنا المصنف: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة أن صلاته جائزة، به يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق، هذا هو الصحيح. طيب اقرأ حديث الآخر حتى نختم. قال رحمه الله: عن عمر بن الرماح البلخي عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهوا إلى مضيق، وحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام، فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. أخرجه الترمذي وقال: ما أدري من القائل إن شاء الله. أخرجه الترمذي. القائل هنا يا شيخ. لعله هذا ينسب إلى الترمذي. تفرد بعمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه، قد روى عنه غير واحد من أهل العلم. طيب، هنا هذا الحديث وفيه عمر ابن الرماح البلخي وهذا ممن تفرد بالإخراج عنه أوروية الترمذي عن بقية أصحاب الكتب الستة ورواه عن كثير بن زياد كثير من عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده وعمرو بن عثمان بن يعلى هذا نقل الحافظ بالتقريب عنه أنه مسطور أي مجهول الحال وأما أبو عثمان فمجهول يعني مجهول العين هذا اصطلاح الحافظ فالتقريب أنه إذا قال مسطور يعني مجهول الحال وإذا قال مجهول يعني مجهول العين طيب فإسناده ضعيف بلا شك نعم طيب ونحب أن ننبه أن ترك استقبال القبلة يكون في حالتين في حال التنفل في السفر وفي حال صلاة الخوف كذلك فهذان موضعان يترك فيهما استقبال القبلة كما أشار إلى هذا ابن قدامة في البغوي وغيره من الفقهاء والشراح نعم وجاء في جامع الترمذي زيادة هنا بعد ذكر الحديث أنه قال وقد روى عنه بعد أن قال تفرد أبي عمر بن الرماح إلى آخره أنه قال وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق نعم طيب يعني هذا فيه صلاة الفريضة على الراحلة لعذر ويعني مسألة هذه طبعا فيها بحث والحديث هنا ضعيف يعني لا يستدل به في هذا ولعلنا يعني نتكلم في هذه المسألة المجلس القادم إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم